إيه ما في شك أن إذا كانت المدة طويلة واضح. كانوا يستأجرون البيوت سنين طويلة إلى 100 سنة أو أكثر، 200 سنة، سنة بريال، يعني الأجار قبل 100 سنة أو 150 سنة على هذا بريال، ثم بعد ذلك مضى 50، ثم ارتفعت الأمور، صار الأجرة بدل ما هي بريال المحل يؤجر 10,000 20,000، زاد يعني تدريجيا من ريال إلى 10 إلى 100 إلى 1000 إلى كذا، إلى أن وصل بعض العقارات في وسط البلدان في أسواق مركزية تؤجر ملايين، وكان أصلها بريال، بيت قديم مؤجر بريال صبرة يسمونه. وجد في بعض البلدان التأجير من هذا النوع بألف سنة، ألف، ومن الطرائف أن واحد تصبر دار يعني استأجرها مدة طويلة لمدة 500 سنة، فرجع إلى القاضي قال يا شيخ أنا ما ترى هونت 500 سنة، إذا تمت ثم طلع أنا وعيالي من البيت وين نروح؟ قال الشيخ تعال عندي بد وأنا أجدد لك إن شاء الله، تعال وأنا أجدد لك إن شاء الله. يعني بعض الناس هذا تصورهم، هو يشوف الناس يستأجرون 1000، ولا هو بعد يعرف أن أبوه ما عاش ولا 80 وجده 70 وجاره وخاله وعمه كلهم في حدود 80 و70، لكن هو يرى الناس سلكوا هذا المسلك، فيرى أنه بدل ما يستأجر الناس 1500 كان فيه يعني وضيعة عليه، كأنه عليه شيء من الهضم والظلم، فهو يريد مثل الناس. على كل حال مثل هذه الإجارة التي تبلغ هذه السنين يعني في صحتها نظر، في صحتها نظر، وقع بسببها مشاكل كثيرة. هناك بيوت أجرت 200 سنة مثلا، وبعد مضي 100 سنة ثمن البيت وخذ نصفه للشارع، وثمن الملايين اللي راح والأجرة ما زالت ريال، باقي 100 سنة، وباقي نصف البيت الثاني صار على شارع تجاري وشيد عليه برج. أقصد أن الأمور تتغير، ها؟ لا بريال، ايه يعني سنوي ترى مو بيع، ايه اجرة سنوية. هذه المقصود ان مثل هذا كان موجود عندنا في نجد وكثير، لكن احسن الله اليك. وهو شبيه بالوقف الذري الذي يسلكه بعض الناس من اجل ان الاولاد ما يبيعون البيت، وتجد غالبا ان هذه البيوت اسبال يعني اوقاف، أوقاف بمعنى أن صاحب البيت لا يتصرف فيه، والمستأجر ما يطلع ولا أولاده، فهم يسلكون مثل هذا، يضمنون أنهم يعيشون في هذا البيت وفي هذا الجوار وفي هذا المحل في هذا الحي. لكن أحسن الله إليك، لو ادعى ورثة هذا المؤجر مدة طويلة دعوا الغبن والضرر يفسخ، إيه لكن هل تفسخ تبطل الإجارة بالموت؟ هل تفسخ ولا تبطل بطلان؟ يعني تبطل بالموت ولا لا؟ يقوم الورثة في مقامه، إيه على حاله، إيه الإجارة باقية، لكن إذا ادعوا الضرر هل يفسخ؟ لا، هي فيه وجه شبه من البيع، والبيع يلاحظ فيه الوقت العقد، القيمة في وقت العقد، مع أن مسمى الإجارة وحقيقة الإجارة هي اللائقة، فالمسألة غنم وغرم. أنت احتمال أن البيت فيما بعد ما يسوى قرش بريال، ها؟

مع أن الغرر موجود. هم يقولون أن مثل هذا الغرر مغتفر، أما الكسوة فيحددها العرف، والطعام ينظر فيه إلى أوساط الناس، ينظر فيه إلى أوساط الناس، يمكن على قول بجوازها، على قول بجوازها. لكن مقتضى قول من منع اللي يسمونه البوفيه المفتوح يقتضي منع هذه الصورة، وسبب المنع الغرار. ويستحب أن تعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة، عبدا أو أمة، كما جاء في الخبر المخرج عند الترمذي وغيره، ما يرفع مذمة الرضاعة، قال غرة عبد أو أمة. إيش معنى الحديث ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ ما يذهب عني مذمة الرضاع. عن حجاج ابن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع، يعني منة، هي المنة، لأن السائل المرتضى، المرتضى أو أبوه، المنة على المرتضى ولا على أبيه؟ وأنها تلحق. أي نعم، ولا على مذمة هكا الوقت صغير ما يدرك. عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع، قال غرة عبد أو أمة. وقال الترمذي وبعده هذا حديث حسن صحيح، إن كان المسترضع موسرا، أما إذا كان فقير فأجرة المثل تكفي. ها شلون؟ لا شك أن الظئر لها منة على من أرضعت، طعام مثل ما يعطى طعام عادي. ها الله ليتنا نشوف الشرح. ها شلون؟ يعني التنصيص على الغرة العبد والأمة لا يكفي عنه الأجرة، أجرة المثل، ويذهب هذه المذمة. فما الداعي أن يقال يذهب هذه المذمة العبد والأمة؟ نعم، لأن فيه نوع أمومة، نوع أمومة من مسألة أجرة معاوضة. نعم ما في شك أن الارتضاع فيه نوع أمومة، فليست إجارة عادية، ليست إجارة عادية. ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز. ايه ايه يكافى على شيء الأجرة ما هي منصوصا عليها في كتاب الله؟ فآتوهن أجورهم، فالإجارة عليها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما كونها مجهولة أو فيها شيء من الغرر أو امرأة أكثر من لبن من الأخرى أو كذا، هذا من المعفو عنه. ضرورة هذه، ما يقال اللتر بكم عشان تصير معلومة، ما جرت به عادة. وإن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه. أما يكون هذا أصل؟ شو؟ يعني يكون الاستئجار المرضعة على شيء غير معلوم، يكون هذا أصل لاستئجار الأجير على ملء بطنه أو شبع بطنه؟ لا، هو ما يمكن أن يعلم يجرى على الأصل، أنه لابد من العلم. هم يقولون استئجار الأجير بطعامه وكسوته، هذا يحدده العرف والعبرة بأوساط الناس. لكن يجيك أحيانا واحد، لكن هو أشبه الشيء بالرضاعة، يعني هو ملء بطن. إلى جاء واحد يستأجر للحمل يحمل عليها أمتعة، حامل يحمل الأمتعة، يعرفه بعض الله، حطوا لها 40 خبزة وأكلها، إيش تسوي به؟ هذا يؤجر على ملء بطنه؟ متى يجي؟ كل المقاييس خسران صاحبه. متى يجي هذا يا شيخ؟ هذا مو أقول لك، مثل هذا قد يوجد، كما أنه يوجد من يأكل شيء لا يذكر. في مثل هذا إذا دخل بوفيه مفتوح يبي يأكل كل اللي عندهم، ولذلك المنع متجه، المنع وجود الغرر البين الظاهر. هو والله تقول واحد يأكل ما نسبته تتراوح بين 40-50-60 وما تعدى ذلك، لا، هذا من 10 إلى 100 بعضهم. إيه؟ بيش؟ لا، هذا المناهدة ترى ما مسألة، المناهدة إرفاق، ما هي بعقد، ما هي بعقد، ليست بعقد. المعروف إن إذا القطة اللي يسمونها القطة هذه واحد أكل أكثر من الثاني، لكن متقارب كلهم حاضبين على صحن واحد. يقول: من اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة، إلى الموضع المذكور يعني، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها. لماذا؟ لأنه تعدى في تعدي فيضمن. وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه، اكترى دابة على أن يحمل 100 رطل أو كيس أو كيسين من القمح، فزاد ثالث فماتت الدابة، هذا تعدى يضمن. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته. لكن أحسن الله إليك، قوله وإن تلفت فعليه أيضا، يعني مع الأجرة؟ مع الأجرة، هي مع الأجرة، لأنه استحق الأجرة قبل التلف والقيمة بعد التلف. وكذلك نعم، إيه مثل هذه الأمور التي لا يمكن ضبطها أفراد. هل تشوف تذكرة الطيران واحدة لجميع الركاب، لكن واحد يزن ثلاثة من غيره من بعض الركاب، ايش تقول لا هذا ثلاثة ذاكر أنت؟ ما تنضبط الأمور بهذه الطريقة، لا بد أن يوجد نظام عام يشمل الجميع، ولا ما تمشي أمور المسلمين أمور الناس عموما. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، لأن المدة مجهولة ما يدرى، فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز، قال لا آت الدابة بغزو عليها كل يوم بكذا، لأنه ماذا نظيره؟ نعم ها؟ أي. إلا إذا حدد استأجر شهر كل يوم بكذا ما يفسخ، لكن إذا استأجر كل يوم بمفرده يفسخ يفسخ يفسخ. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، فإن سمى لكل يوم كل يوم شيئا معلوما فجائز، لأن انتفى الغرر. وإن اكترى إلى مكة فلم يرى الجمال الراكبين، أنا ما أدري لماذا ثنى، فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء، فإن رأى الراكبين أو وصفا له، هذا اللي حدد أنه مثنى، وصفا له، مع أنه في بعض النسخ قوله أو وصف له، هذا ما يدل على أن المراد بالراكبين التثنية، وإن كان الجمع فيه أولى إلا أن يقال أو وصف، إلا أنه قال أو وصف، علمنا من ذلك أنه أراد التثنية قطعا، لأنه لو كان جمعا لقال أو وصفوا. وش الداعي للتثنية؟ يعني العادة أنه ما يردف أكثر من واحد، ها؟ المحامل الأشياء التي يحمل عليها، أقل الجمع اثنين، سمى محامل معروفة. شو يعني القائد الجمال ورم يصيرون أربعة؟ لا هو مو بالإشكال أنه التنصيص على التثنية، هم لما عرضنا لهذه المسألة الآن اللي يسافرون اثنين على سيارة مكة مع الطريق المسلوك المعتاد، نقول شيطانان؟ لا لا، إلا لو سلك طريق غير مسلوك، لأن السيارة بمثابة الدابة، يركون الثلاثة جميع على الدابة وكل واحد على دابته، يسلكون طريقا واحدا. لا الإرداف واحد العادة، وإن اكترى إلى مكة فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية، المحامل ما يحمل عليه، مثل ايش بالنسبة للسيارات؟ الشبوكة اللي تحط على السيارات والسلال، نعم ويسمونها محامل يعني لوقت قريب. وفي شيء سمى مراحل، المحامل من خشب والمراحل لا من صوف ومن شعر. الأوطئة اللي هي الفرش، والأغطية، يكشفون بعض الناس هذا شيء يمكنه شبه انقرض، يجتمعون 10-20 يحجون على سيارة وكلهم يجيب متاعه، واحد يصير ما شاء الله تيسرت الأمور ويجيب فراش، يصير واحد يجيب فراش عروس يحتاج لسيارة لحاله ولا يوريهم إياه إلا بغى يركب، هذا يفسخ مع العقد. والأوطية التي هي الفرش والأغطية يتغطى به وجميع ما يحتاج إليه لم يجوز الكراء، لأن النفقة بعد تحتاج إلى شيء يحمله. جاءوا بما رأى الراكبين، يعني فرق بين أن يكون الراكب وزنه 50-60 وبين يكون 150، بعد 2 من 150 10 ركاب. ولذلك المصاعد يكتبون الأوزان، صحيح، لأن لا بد من هذا، والدواب أولى بالرحمة منها، الدواب أولى بالرحمة منها. ولذا يشترطون في الإرداف أن تكون الدابة مطيقة، تكون الدابة مطيقة. أن تفترض أن هذا عنده أكثر من جمل بعد، لكن عنده أكثر من جمل، ما يبي مسألة مخصوصة بجمل واحد. بعد الأمتعة بيشيلهم مع اثنين، الفرش والأمتعة والقطار، هذا مسكين يعني الجمل ما يتحمل كل هذه الأمور، لأنه ما بيتح الحديث عن جمل واحد، عما يحتاج إليه. والأوطية والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجوز الكراء، لأنه غرر وبيحصل فيه إشكال، بيحصل فيه إشكال. صاحب الجمل إذا حطوا لهم شيء يسير قال خلاص هذه حمولته، وأصحاب الأمتعة بيحملون إلى يصل إلى حد يعجز عنه، تعجز عنه الدابة. فإن رأى الراكبين أو وصف له قيل مثل فلان أو مثل فلان أو زينتهما كذا أو نعم، وذكر الباقي بأرطال معلومة، الأوطية والأغطية والمتاع والمحامل، كل هذه نعم كلها قال متاعي 200 كيلو 300 كيلو، تنتفي الجهالة. وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز، لأن الجهالة والغرر انتفى. ومع ذلك لو ذكر الأرطال المعلومة وقال أنا وفلان هذا أنا قدامك ومعنا متاع 300 رطل، ويعرف أن الدابة لا تطيق هذا، لا يجوز له أن يحملها أكثر من طاقته، لا يجوز له أن يحملها أكثر من طاقته، ولا يحمل عليها ما يشق عليها. إذا كانت الآلات الآن لها موازين توزن، يعني أنه لا يزاد عليه، لأن هذا من إتلاف المال، إذا زاد على حمولتها إتلاف للسيارة وإتلاف الخطوط طرق، فمراعاة ما فيه روح من باب أولى، من باب أولى. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن، وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن، يضمن أرش العيب، وهذا يحصل كثيرا فيما يخصكم يعنيكم ويهمكم عند المجلدين. تودي له كتابا يجلده ثم يقص الحواشي كلها. وقد يجتهد بعض الناس ويستعير كتاب

ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق، يعني في صناعتهم لا ضمان عليهم. طيب يقول المجلد إذا عرف منه حذق جلدا حاذق ثم بعد ذلك قص بعض الأشياء، هو حاذق، قلنا له حاذق ما قص، فقصه للتعليقات والحواشي دليل عدم حذقه. ولا ضمان على حجام، أخطأ موضع الحجامة، هو معروف مشهود له ماهر، فأخطأ موضع الحجامة فعمي المحجوم. ها، ما يمكن يعمى؟ أنصف أنصف، ما في مواضع يمكن لها أثر على الحواس من الرأس؟ خلاص. شو؟ قل الحاذق ما يخطئ إلا نادرا، إذا جاء القدر عمي البصر. إيه. والأخدعين تتعلق بالحواس الخمسة والبغل على البصر، لكن هذه المنطقة تركيزها مباشر على البصر، قد يؤذي إذا عمق الجرح. والذاكرة. ذاكرة الهامة. ها؟ الهامة. إذا حجمه وطلع ما يفهم شيء ولا. إذا حجم. خام مسح كل شيء. نقرة القفر. إيه، لكن هل يمكن أن يخطئ الماهر الحاذق في مثل هذا؟ لأنه يقول ولا ضمان على حجام ولا ختان، هذا بيشو بيسوي الختان ذا الماهر؟ ها، لا ماهر وقدرا نزف ومات، ختانه نزف ومات، ختان عادي مشهود له بالخبرة ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ترك أو ينزف، يضمن بالتعدي والتفريط، أما مع عدم ذلك فلا يضمن إذا شهد له بالحذق. ولا متطبب إذا عرف منهم حذق، وما أكثر الأخطاء عند الأطباء لأنها اجتهادات كثيرا. ها، هم يسمونه متطبب ويسمونه طبيب، ما في شيء. لا المتطبب البارع الفاعل الكارث، اي لا ما عندهم مشكله في متطبب، يعني مزاول للطب. ها، ثلاثه حالات الحجام هل مراد انه يتعدى بهذه الصوره لكن بلدره، او المحمل لا يتعدى فيقع ضرر؟ يقع ضرر باجتهاد. احيانا الطبيب ما يوفق لكنه حاذق، هل يلزم بالإصابة؟ إيه؟ لا، هاي إنه يتفقون ما صار حاذق. لا، هو لو اجتهد وفي موضع الحجامة وقدرا وافقت عرض ولا شيء ونزف ومات ما يضمن. وكذلك الختان ولا المتطبب إذا عرف منهم حذق ولم تجني أيديهم، ولم تجني يعني لا القاعدة العامة لا تعدي ولا تفريط، لأنه لو ختنه ثم ما لفه مباشرة أو ما حسمه، أحيانا يعني يحتاج إلى حسم، نعم، تطهير وتعقيم يحتاج إلى، نعم، لو تلوث مثلا فضل. نأتي إلى المساعد، هل هو حاذق في موكل إليه؟ لا يلزم أن يكون حاذق في العمليات الكبرى، لكن وكل إليه ما يناسبه من عمل. المساعد يحسن أمور توكل إليه، لا يكون هو في هذه الأمور عنده حذق. نعم.

فنقول انه غفل عنها حتى اكلت فصار مفرط، لا يفرق احسن الله، او تعدى، مثل ان راى عليه علامات تعب فذبح، استعجل فذبح، هذا متعدي وذاك مفرط، فعليهما الضمان. اما ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة بحيث لا تبعد عن ناظره، فمثل هذا لا يضمن لو عدى عليها، لو عدي عليها وصال عليها سبع ولا شو أكلها ما يضمن، ما يفرق أحسن الله إليك بين ما إذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسبعة أو مكان لا تظن أو لا يظن فيه وجود سباع، لكنها أبعدت عن ناظره وما يدري شو صار عليه. إذا كان يعني يعرف أن هذا المكان لا سباع فيه فتركها ترعى، يعني آمن عليها. يعني إلى أي حد؟ يعني ها؟ هي لا بد من العرف، لا بد من مما تترك فيه غالبا ويقدر عليها عند إرادة في ذلك، لأن يعني قد يدرك التعب فينام أحسن الله إليه. إيه في العقد يا شيخ أجرة معلومة مثلا 100 ريال، إذا طوبت ما جدد العقد ونعرف تغيب تكون الأجرة مضاعفة، إذا ما هي 100 200 ريال وموقعا عليه أنت موقع على طرف، شو المانع؟ تكون زي العقوبة. ها؟ لا هو لو قال لك اليوم الأول ب100 واليوم الثاني ب200 واليوم الثالث ب3 ورضيت بهذا شو معنى؟ معلوم. لا هو الإشكال لو ضمن الطبيب في كل ما يحصل منه ما في حد بزاول الطب، بعد بزاول المهنة، لا الطبيب ولا غيره، القاضي بعد لو قطع يد شخص بشاهدين وتبين خطأ الشاهدين شو من يقول نقطع يده ولا ضمنه ولا، المصالح العامة لا بد من إنفاذها. واضح هذا؟ لو واحد يضع أسئلة للطالبات كان من الأسئلة إذا ماتت المرأة من أثر الوطء فما الحكم؟ ها؟ طالبات ذولي توهن ما بعد تزوجن، ها؟ إذا ماتت إحنا ما يدري نبي، والله لزمنا على الشيخ وحذف السؤال لأنه لن يقدم أحد على هذا العمل اللي فيه خطر، والله ما يقدم أحد، بس على موت، مع أن الواقع يعني كذب هذه الدعوة، صحيح قد يوجد لكن ما وين، أندر من النادر في مثل هذا ما يسأل عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. جر جر جر محمد كمل. Thank you.